صبرا يا عراق أجر صبرك طال، صبرا يا عراق أجر صبرك طال، وحزانك غمي جوري احكي شلون عنك، احكي شلون عنك وبدي آلم منين، يالكلك سوالف تطرد الهامي من ثقل السرف، خزن وجه بغداد والدم الحزن ظل يبكي قدامي، كل يوم التعبرة تقول باكر جاي، كل يوم التعبرة تقول باكر جاي، وتكابر جلاده وصبرك الزامي، خواك الحزن من جرم بول كوخ، خواك الحزن من جرم بول كوخ، على عمره ويا عمرك احسب عوامي، يا يوم اللي يجيك وتلقى وسعة بال، يا يوم اللي يجيك تلقى وسعة بال، ماتت بالبواجر فرحة أحلامي، جثة قبالي انت ممدد ومطروح، جثة قبالي انت ممدد ومطروح، ورماح الرذيلة تشتف سهامي، قل شلون تالي ويمتى راح تقوم، حتى احضن سوادك وانشر علامي، حتى احضن سوادك وانشر علامي.